الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنواصل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على رسالة مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي معنى العقيدة لغة واصطلاحا، ثم بينا بعد ذلك معنى السلف باعتبارين، وانتهينا إلى قول المؤلف حفظه الله تعالى: وسموا أهل السنة لاستمساكهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما انتهينا إليه المرة الماضية. طيب، قال: وسموا الجماعة لأنهم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، واجتمعوا على أئمة الحق ولم يخرجوا عليهم، واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الفقرة عدة أمور يرجع إليها تسمية أهل الحق بأهل السنة والجماعة. قال: أولا، لأنهم الذين اجتمعوا على الحق، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يبنى عليه كل فرع، ذلك أن الحق يعرف بذاته وهو قائم بنفسه، بخلاف البشر الذين قد يتبعون الحق وقد يعرضون عنه إما عمدا وإما تأولا وخطأ. فمن هنا كان لابد من اتباع الحق دون اتباع الرجال. قال أبو شامة رحمه الله تعالى: وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإذا كان وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. قال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله: صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته التراب، أو في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فسمعته يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاه يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قال: قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون، اختلط الأمر على عمرو. قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول: صل الصلاة وحدك وهي الفريضة، وصل مع الجماعة وهي نافلة. قال: يا عمرو بن ميمون، قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، تدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، جمهور الجماعة أي عموم الناس، الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وفي طريق أخرى: فضرب على فخذي وقال: ويحك، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. قال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. إذا فسد عموم الناس أو انتشر الفساد في عموم الخلق، فعليك بما كانت عليه الجماعة الأولى قبل أن يدخلها أو يخالطها الفساد. وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ، ذكره البيهقي رحمه الله تعالى وغيره. والاجتماع على الحق وعدم التفرق في الدين من الأصول المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا. وهذا الأصل قد دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الآيات، وطبعا فيه فاصل بين الشطر الأول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إلى آخره، ثم ولا تكونوا كالذين تفرقوا، يبقى في فاصل بين الفقرتين. وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ولا شك إن أعظم الخلاف ما كان في دين الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولا تتفرقوا، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف، وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا، أو وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ، فمتى اتفقوا لم يكن هناك مجال للخطأ، إنما يأتي الخطأ مع الاختلاف، كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا. وخيف عليهم الافتراق والاختلاف، فقد وقع ذلك في هذه الأمة، فافترقوا على 73 فرقة، منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وأخرج عن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وأخرج عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ خلافها، قال: فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كلاكما محسن فقرأ أكبر علمي. قال: فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم، أي الاختلاف. قال الحافظ: وفي رواية المستملي: فأهلكوا. وفي هذا الحديث الحض على الجماعة والألفة والتحذير من الفرقة والاختلاف. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفيه أيضا عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك أقوال السلف، ومنها ما رواه البخاري رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي. وهذا الحديث له قصة، فقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن الأمة إذا تزوجت بسيد فأنجبت ولدا فإن ولدها يكون سببا في عتقها، اللي هي بتعرف في الفقه بإيه؟ أم الولد. أما تزوجت سيد أنجبت ولد، فالولد ده بيكون سبب إيه؟ عتقه. وكان الأمر على ذلك منذ ذهب عمر رضي الله تعالى عنه هذا المذهب، ثم في عهد عثمان، وكان علي رضي الله تعالى عنه يرى خلاف ذلك، يرى أنها تبقى أمة كما هي، أنجبت ولدا أو أنجبت بنتا. ولكن ماذا قال؟ أمضي على القضاء السابق لعمر وإن كنت أخالفه الرأي في هذا. لماذا؟ لئلا تتفرق الأمة، فريق يتعصب لقول عمر وفريق يتعصب لقول علي رضي الله تعالى عنه، والخلاف لا شك أنه إيه؟ لا شك أنه شر، لا سيما وأن المسألة اجتهادية ليس فيها نص يرجح قول هذا على قول ذاك، ولكن المسألة إيه؟ مسألة اجتهادية. فمسائل الاجتهاد هذه كلما استطعنا أن نجمع الناس فيها على قول كان إيه؟ كان أولى. بل من واجب الإمام ألا يفرق الناس ويبحث في الوسائل والأسباب التي تدعوهم إلى التفرقة. فكان علي رضي الله تعالى عنه فقيها في هذا الأمر، حيث رأى أن يمضي على قضاء عمر وإن كان رأيه في المسألة يخالف رأي عمر رضي الله تعالى عنه، وكلاهما خليفة الراشد يعمل برأيه واجتهاده. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: عليكم بالسمع والطاعة، فإنها سبيل الله الذي أمر به، وإن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة، وإن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. ولعلكم تعجبون لو علمتم أن أنس رضي الله تعالى عنه صام 31 يوما في شهر رمضان. أظن شهر رمضان لا يمكن أبدا أن يزيد عن 30 يوم، إما 29 وإما 30، لكن أنس رضي الله تعالى عنه صام مع الجماعة في البلدة التي هو فيها، ثم رحل إلى بلدة أخرى، وكان من رأي حاكم هذه البلدة أن يرى الهلال بنفسه ولا يعتمد رؤية غيره. فلما لم يظهر لهم الهلال أتم عدة رمضان 30 يوم، وكان أنس صيم قبلهم بيوم، فأصبح صيامه كام؟ 31 يوم. وإنما حمله على ذلك ما تسمعون الآن من أن ما يكره في الجماعة أفضل مما يحب في الفرقة. لكن يعني انظروا إلى حال بعض الشباب المتحمس بهذه الأيام. أولا يشككون في نزاهة المفتي وغيره، وطبعا ليس الباب أو ليس المجال مجال عن المفتي أو كذا، إنما في الآخر هذا في الحقيقة ولي أمر، والله تعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب، تقول: أنا أخالفه الرأي، هو يرى اختلاف المطالع وأنا أرى اتحاد المطالع. نعم، فلتترك رأيك لرأي الجماعة ولتنزل على رأي الجماعة ولا تخالف الجماعة. لماذا؟ نرجع لنفس المبدأ اللي أرساه أو أرسى قاعدته من علي وابن مسعود ومن قبل القرآن والسنة. نحن نتكلم الآن في تصرفات وأفعال من صحابة رضوان الله تعالى عليه، لأن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. وإذا كان الله تبارك وتعالى شرع الصيام في شهر واحد لتجتمع الأمة على الصيام في هذا الشهر هنا وهناك، أليس من الأولى أن تجتمع في القطر الواحد أو المصر الواحد؟ يعني إذا كان من حكمة مشروعية الصيام في شهر واحد على جميع المسلمين أن تجتمع قلوب المسلمين وأبدانهم على الصيام في إيه؟ في شهر واحد. ده على إيه؟ حيثما اتحدت المطالع، حيث يعم الناس ليل ونهار واحد أو جزء من الليل والنهار. طيب، أليس الأولى أن يجتمعوا على صيامهم في المصر الواحد أو القطر الواحد؟ لكنها للأسف إما حمية وحماس شباب لم يعرف بعد خطورة الفرقة والاختلاف، أو لم يدرس مقاصد الشريعة وأصولها التي تحث على الألفة والاجتماع وتنهى عن الفرقة والاختلاف. وهنا يتعين على المرء ولو كان يرى ويترجح لديه رأي بخلاف رأي الجماعة أن يعمل بالرأي المرجوح، فهو حينئذ راجح. كلام واضح ولا لا؟ يعني الآن أنت بتتدين لله عز وجل في مسألة برأي، والجماعة برأي يخالف رأيك، فرأي الجماعة بالنسبة لك إيه؟ مرجوح. لا، العمل بهذا الرأي المرجوح حفاظا على وحدة الصف واتحاد الكلمة هو الإيه؟ هو الراجح، فيترك رأي الفرد لرأي الجماعة، لا سيما إذا كان الخلاف سائغا ولكل قول دليل. المسائل التي تعم بها البلوى، يعني يتعين على الناس جميعا أن يتصرفوا في وقت ويجتمعوا على شيء، مثل مسألة الصيام التي نتكلم عنها. ومن هذه الأصول أيضا الاجتماع على الإمام، وكذلك الحاكم المسلم ولي الأمر، وعدم الخروج عليه إلا في حالة مواقعته للكفر البواح، واشترط كثير منهم للخروج على الكافر القدرة على إزالته لإحلال مسلم مكانه، بحيث لا يترتب على هذا الخروج مفسدة أعظم من مفسدة بقاء الكافر. يبقى نحن الآن أمام إما حاكم مسلم، وإن ظلم وجار وفسق وأخذ مالك وضرب ظهرك، وحاكم كافر. الحاكم المسلم مع فسقه وظلمه وجوره يسمع له ويطاع، وهو ولي أمر، ولا يتصور أبدا أن يفرق بين ولي أمر أخذ ولايته بطريق مشروع كعهد إمام سابق له بالولاية، أو اجتماع أهل الحل والعقد على توليته. طبعا مسألة النص على الولاية هذه خلاص أصبحت غير موجودة. يبقى احنا عندنا الآن أحد سبيلين، إما أنه يستخلفه ولي أمر مسلم كاستخلاف مين؟ أبو بكر أو أبي بكر لعمر، أو يجتمع أهل الحل والعقد من العلماء على اختيار هذا الشخص ليكون ولي أمر للمسلمين، ولو تغلب بالقوة وقهر ولي الأمر الذي توصل للولاية بحق مشروع وبطريق مشروع ودانت الكلمة له، فهذا يسمع له ويطاع وهو ولي أمر كذلك. لأننا أمام مشكلة يثيرها البعض الآن، وهي أنهم يفرقون بين السمع والطاعة لاجتماع الكلمة للحاكم الذي لا يحكم بشرع الله تبارك وتعالى، وبين كونه ولي أمر للمسلمين. وهذا لن أو لم وهذا لم نعهد له مثيلا في قول أحد من السلف. الإجماع منعقد على أن الحاكم الذي تغلب ولو بحد السيف، ولو نحى الحاكم المسلم العادل ودانت الكلمة له، أن له السمع والطاعة وهو ولي أمر للمسلمين. هذا أمر مجمع عليه. لماذا؟ لأن الأصل الذي ندندن حوله الآن هو إيه؟ إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون فيه. انظروا النهارده ما حدث في العراق على سبيل المثال، ما حدث في العراق على سبيل المثال، الناس بعد فترة من الزمان كانوا يتصورون ان امريكا ستجعل من بلادهم جنة. ما الذي حدث؟ صاروا يقولون نار صدام ولا جنة أمريكا. وطبعا كلنا يعلم من واقع الحال ما جرى لهذه البلاد بعد تنحية صدام، بغض النظر عن كونه كذا وكذا وكذا إلى آخره. فالحاصل هنا أن سواء وصل للحكم بطريق مشروع أو بتغلب ولو بحد السيف فيسمع له ويطاع وهو ولي أمر للمسلمين. ويأتي الكلام في مسألة الحاكمية بعد ذلك التي يدندن البعض حولها لادعاء أنهم لا سمع لهم ولا طاع. يقول توجيه حديث إذا بويع لخليفتين، هذا إنما يكون شيئا بعد شيء، بمعنى أن الناس بايعوا لخليفة أو السواد الأعظم بايعوا لإنسان، ثم جاءت طائفة وبايعت لإنسان آخر، فالأول هو الذي انعقدت له الولاية وهو الذي يسمع له ويطاع، والآخر ينحى. فإن كان باغيا وتغلب بالسيف ودانت له الكلمة صار هو ولي الأمر، لا بالبيعة ولكن بإيه؟ بالتغلب. وإن تأمر عليكم عبد حبشي. نعم. أخرج مسلم. يبقى الآن هذا بالنسبة للحاكم الإيه؟ الحاكم المسلم الجائر الظالم إلى آخره، أو حاكم كافر ظهر كفره بدليل واضح وحجة بينة. البعض يتصور أنه بمجرد ما الحاكم يكفر ويعلن بكفره وتكون عندنا آيات بينات واضحات على كفره أن يجب الخروج عليه ساعة إذن، هذا الكلام غير صحيح. بل حتى وإن كفر كفرا بواحا فيشترط للخروج عليه القدرة على إزالته وتولية مسلم مكانه بحيث لا يترتب على هذا الخروج مفسد. لماذا؟ لأن من أهم مقاصد الشرع صيانة الدماء وحفظ الأرواح. والبعض للأسف الشديد بيتصور أول ما يسمع كلمة خوارج في الخوارج نهوم، ها؟ أظهر وصف تعلمونه عن الخوارج هو إيه؟ عايز أسمع حد يتكلم يا راجل، إيه العلاقة الخوارج بالشيعة؟ التكفير؟ يعني أول ما نسمع كلمة خوارج يبقى الذين خرجوا على الإمام وقالوا بتكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار إن لم يتب منها قبل أن يموت، ده الإيه؟ المشهور عند الناس من علامات الخوارج. هذا خطأ، بل من أعظم صفاتهم وأوضحها الاستهانة بدماء المسلمين، الاستهانة بدماء المسلمين. لأن البعض النهاردة ممكن، لو يعني اعذروني أنا قلت لكم قبل ذلك لابد أن أكون أمينا وصريحا، عندما يتكلم البعض الآن عن أسامة بن لادن مثلا أو أيمن الظواهر ويقول إنه خارجي، أول ما تسمع المعترض يقول إيه؟ هو خرج على مين؟ ده خرج من بلده السعودية والتحق ببلد تانية وكان فيها مع الأمير، ولا خرج ولا غير. وكذلك أيضا الظواهر، من هنا خرج من مصر وذهب إلى أفغانستان وأصبح تبع الملة إيه؟ الملة عمر، فهو ده اللي كان يعتبر رئيس أفغانستان مدة حكم إيه؟ طالبان. فهذا إنما دفعه إلى هذا القول إيه؟ ها؟ إنه تصور الخروج، يبقى الخروج على الحاكم الذي يحكم البلد التي يقيم فيه، هو تصور ان ده معنى الخروج. اما كون هذا او ذاك يحض الناس هنا وهناك على قتل الطوائف الفلانية وإراقة دماء الشرطة وفعل كذا وكذا وكذا، فلا ينظر إلى ذلك ولا ينسب إلى الخروج بذلك. وهذا منشأه ماذا؟ ها؟ منشأه إيه؟ القصور في فهم ومعرفة صفات الخوارج، بل ألزم صفاتهم وهي الاستهانة بدماء المسلمين. ولا خلاص ادخل في هذه الطائفة وفجر نفسك فيها، هتموت وتموت لك 50-60 واحد مش مشكلة، حتى الأبرياء اللي هيموتهم هيبعثون على إيه؟ على نياتهم. فأصبح دماء المسلمين بالنسبة لهم إيه؟ ها؟ لا قيمة لها ولا وزن. فهذا من أظهر صفات الخوارج، ولعلنا نبين ذلك بشيء من الوضوح بعد هذا. فنقول هنا إن مفسدة الخروج على الحاكم حتى وإن كفر لابد من النظر فيها، والأمور إنما تقاس بمقدار المصالح المترتبة عليها تحصيلا والمفاسد المترتبة عليها درءا. كلام واضح يا جماعة ولا صعب؟ ها؟ اللي مستصعب حاجة يقول. أقول الأحكام الشرعية ينظر إليها باعتبار تحصيل المصالح ودرء المفاسد، أسهل شوي، لأن عندنا الشرع لا يدعو ولا يدل إلا على مصالح. لماذا؟ لأن الشرع مبني على حكم بالغة، ألا له الخلق والأمر، وكمان فلله الحكمة البالغة، فلله الحكمة البالغة. إذن لا يتصور وجود حكم شرعي لا حكمة من وراء شرعيته، ولا ده متصور في مسلم عاقل يقول إنه ممكن يكون في حكم شرعي لا تترتب على شرعيته حكمة؟ هذا مستحيل، لأنه إيه؟ فلله الحكمة البالغة. طب إيه هو تعريف الحكمة؟ لا يا راجل، احنا ما نتكلمش عن الحكمة كتصرف، نتكلمش عن الحكمة كتصرف. ها الناس اللي درس اصول مش عايزين نقول لكم انتوا ما عندكوش اصول، يعني تبقى مشكله. الحكمه هي ما يراد من وراء الحكم الشرعي من جلب مصالح او منافع او دفع مضار او مفاسد، هي دي الحكمه. يبقى اي حكم شرعي ها يهدف إلى ماذا؟ جلب منافع ومصالح أو دفع مضر وإيه؟ ومفاسد. هكذا الأحكام الشرعية كلها. يبقى عندما ننظر إلى الأحكام الشرعية لابد أن ننظر إلى إيه؟ مسألة المصالح والمفاسد. وأنا في الحقيقة أرفض رفضا تاما ما يقوله البعض حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، بل أقول حيثما كان شرع الله فثمت المصلحة. إخواننا اللي قاعدين يعني الكلام ده مش بأهمية، يعني انتم مش معنى ان معاكم الورق يبقى انا هقول اللي في الورق فقط. الورق ده يعني تقييد لنفسي لئلا اخرج عن المراد، انما سنضطر الى ذكر اشياء خارج الورق، فارجو ان تنتبهوا لها. يعني يبقى هنا الشرع مصلحة كله، أو حيثما كان شرع الله عز وجل فثمت الإيه؟ فثمت المصلحة. إذا لا يتصور وجود شرع، لا يتصور وجود حكم شرعي لا تترتب عليه إيه؟ مصلحة. يبقى هنا لابد أن نعتبر المصالح جلبا والمفاسد درءا ولا لا؟ واضح الكلام كده ولا لسه في شيء من اللبس؟ طيب، يبقى حتى وإن كفر وظهر لنا كفره وأردنا الخروج عليه ننظر في الخروج ده يترتب عليه هل هنزيل هذا الشر أو ننحي هذا الحاكم ونأتي بحاكم أحسن حالا منه، ولا الأمر يستمر على ما هو عليه ويأتي واحد أكثر منه، أو كنا هننحيه ولكن هيترتب على ذلك إراقة دماء وإزهاق أرواح. أيضا نسعى لتنحيته والخروج عليه؟ لا، لأن نفس المؤمن عظيمة عند الله عز وجل بحيث لا يعلم المسلم من نفسه قدر هذه العظمة، يعني لا أنا ولا أنت ولا غيرنا يقدر عظمة نفسه عند الله تبارك وتعالى. فمن هنا كانت الشرائع لحفظ الإيه، وإحنا عندنا مقصد من مقاصد الشريعة وأصل من أصولها حفظ الإيه، حفظ النفوس. مش ده أحد مقاصد الشريعة الخمسة المتفق عليها، حفظ النفوس كحفظ الدين ولا لا؟ يبقى هنا بنقول إن الخروج له شروطه حتى وإن كفر بالإيه، لكن الأمر الأول متفق عليه والثاني قال به أكثر العلماء. الأمر الأول عدم الخروج على عدم الخروج على الحاكم المسلم وإن جار وظلم وفسق إلى غير ذلك. فإذا كفر أكثر العلماء قالوا لا يجوز الخروج عليه أيضا وإن كفر، إلا إذا أمكن تنحيته وإحلال مسلم صالح عادل مكانه وعدم ترتب مفسدة على هذا الإيه؟ الخروج من إراقة دماء وإزهاق أرواح ونحو ذلك. تبين هذا الأصل؟ طيب نشوف أدلته. أخرج مسلم وغيره عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع أي مجتمعة فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قال ابن دقيق في شرح الأربعين تعليقا على حديث الدين النصيحة، وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه وتبليغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم بالسيف وتأليف قلوب الناس لطاعتهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأن يدعو لهم بالصلاح. وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وقال الحافظ تعليقا على حديث من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال ابن بطال الكلام نقله الحافظ وهو في شرح ابن بطال في الحديث حجة في طرق الخروج على السلطان وإنجار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وحجتهم هذا الخبر وغيره ومما يساعده، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته سكت لمن قدر عليها، لأن هنا مسألة هنتكلم عليها إن شاء الله. وإحنا بنتكلم في مسألة الجهاد تجد البعض بيطلق أحكام يا جماعة، ودي مشكلة تعميم الأحكام، وهي يعني التي قذفت بالأمة في مهاوي الهلك. يقول لك مثلا ايه الجهاد يتعين في حالات، عارفينها ولا مش عارفينها؟ متى يتعين الجهاد؟ متى يصير الجهاد فرض عين؟ ها قول. طيب يقول إذا دخل العدو بلدة فيصير الجهاد فرض عين على جميع من بالبلد. طيب فإذا عجز أهل البلدة عن دفعهم، ها هنقول يجب ويتعين على أهل القرية الإيه المجاورة، وهكذا حتى يدفع العدو. هذا فيه تعميم مفسد. شكلكوا زعلانين ليه؟ انتوا عايزيننا نقول لكم قوموا يلا بالسيوف اخرجوا ولا ايه؟ الكلام ده انا عارف انه يعني بيضايق كتير من الناس، لكنه الحق حقا يتبع طبعا، لان الانسان يعني يريد ان ينتقم من ظلم الاخر بايه؟ بفعل اخرين. اه يعني الحاكم ده ظلمني واكل مالي وكذا وكذا، يا عم انتوا هتفضلوا طول عمركم تقولوا للناس اسكتوا واسمعوا واطيعوا واللي واللي لحد ما يخلص علينا؟ فدي دعوه للتخاذل، مش هو ده اللي بيتقال؟ لكن نحن الآن أمام نصوص شرعية وفهم سلف الأمة وفعل سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يعني إحنا النهاردة لو تصورنا ما كان يفعل الحجاج، حتى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لو تخابث أهل الأرض أو لو تخابث جميع أهل الأرض لسبقهم الحجاج، كان هيكون أخبث واحد فيهم. ومع ذلك لم نرى من السلف خروجا عليه ولا موافقة لمن خرج عليه. يعني خطأ ابن الزبير ولا ما خطأهوش؟ خطأ ابن الزبير، مع ان ابن الزبير ده اول مولود للمسلمين فين؟ في المدينة، وفرح به المسلمون فرحا شديدا، لان اول ما نزل المسلمون المدينة قالوا بس اليهود سحروا المسلمين فلن يولد لهم. فطبعا جاء عبد الله ابن الزبير بإذن الله تبارك وتعالى وفضله ليقضي على هذه الفري. واضح ولا لا؟ يعني ما كانت عبد الله بن الزبير في قلوب المسلمين عظيمة جدا، وكان معروف ان هو متغلب على فين؟ المدينة. ومع ذلك لما خرج على ابن الأشعث وكانت الفتنة المعروفة، العلماء ايه؟ خطأوه، بل خطأوا الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما في خروجه أيضا، خطأه ابن عباس وحاول منعه، وكذلك ابن عمر ورافع بن خديج وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليه. لأن البعض بيحتج بهذه الايه النماذج على مسألة الخروج على الايه الحاكم الظالم أو الفاسق، ولكن طب ما الحسين خرج وابن الزبير خرج ونومان. احنا قلنا قبل ذلك ان احنا لا نعرف الحق بالرجال، وانما نعرف الحق بايه؟ بذاته، بل نعرف الرجال باتباعهم للحق. اه الحسين سيد شباب اهل الجنة على عيننا وعلى راسنا، لكن هل هو معصوم؟ غير معصوم. يبقى عمله يوزن بالكتاب والسنة كما يوزن عمل الصديق والفاروق وغيرهم ولا لا؟ طيب فاقول في مسألة سامع والله يسأل اروح بتاعك ده مش مسمعنا حاجه. جائز لمن؟ والله يعني هو طبعا قد يصعب على النفس ان يقال ذلك، لكن هو كما قلنا هو كائنا من كان، كائنا من كان. طيب فأقول هذا التعميم مفسد. ليه مفسد؟ لأن لابد أن يقيد بقيد ولا سبيل إلى دفعه إلا بالجهاد. ثاني نقول الآن الكفار سطوا على بلدة مسلمة وعاثوا فيها فسادا، خلي بالك بقول إيه، ولا سبيل إلى دفعهم إلا بالجهاد فيتعين الجهاد. يعني طب ممكن ندفعهم بإيه؟ بصلح، بهدنة، بمال ندفعه لهم؟ انت اتجننت؟ يعني بعد ما كنا كمسلمين بناخد جزية هندفع احنا الجزية؟ اه مالكوا الكلام اه لنج؟ يعني ايه لنج الاول؟ ده لنج ده بتعمل الشرب، عصير الشرب. رأيتم أثر تعميم الأقوال دون تقييدها؟ لأن مثلا عندما نأتي ونقول، اعذروني يعني إذا كنت خرجت شوية لأن أنا شايف يعني الاستغراب على وجوهكم بادية، يعني لما نقول مثلا كل قرض جر نفع فهو إيه؟ ربا. أقول هذا يعني تعميم مفسد. ليه؟ لأن أنا ممكن أقرضك وأنت رجل تعترف بالجميل فترد لي الألف ألفين، فأنا استفدت من وراء الألف بإيه؟ بألف تاني. هل ده ربا؟ القاعدة على إطلاقها هكذا تشمل هذا النوع ولا ما تشملوش؟ تشمل، لأنه هو جر نفع ولا ما جرش نفع؟ قرض دفعته من جيبي نفعني بإيه؟ بمثله. لكن لابد أن يقيد ذلك بإيه؟ كل قرض جر نفعا مشروطا. أقول لك هتاخد الألف جنيه تأتيني بمئة جنيه زيادة، تأتيني بثوب ألبسه، بكذا بكذا بكذا. يبقى هذا الشرط هو اللي يفسد الإيه؟ العقد ويجعله عقد ربا. أما بطيب نفس ومن باب خياركم أحاسنكم قضاء فعلى العين والرأس. هكذا يكون التعميم مفسدا. يعني ده مثال فقهي وده مثال ايه؟ ها؟ فقهي ايضا، ولكن ده في باب الربا والتاني في باب الجهاد. يبقى هنا بنقول عدو داهم البلد وعاث فيها فسادا ولا سبيل الى دفعه الا بالجهاد، فحينئذ يتعين الجهاد. لماذا؟ لان الفساد حصل حاصل. يعني انا ان لم اقتله وإن لم أقاتله سيقتلني، واضح ولا لا؟ يبقى عندئذ خلاص الفساد واقع، يبقى أسكت عليه. لماذا؟ على الأقل أحدث به بعض نكاية وأبين بعض إيه؟ عزتي، ولا لا؟ لكن لو قدرت إن أنا أحقن الدماء وأحفظ الأرواح بوسيلة من الوسائل يتعين علي كحاكم أن أفعل ذلك، وبالتالي هيأتي كلام ايه بقى؟ مسألة ان في هذه الحالة لا يشترط اذن الحاكم، مش ده اللي بيتقال يا جماعة؟ طيب فلننظر اولا كيف يتصرف الحاكم، لعله يستطيع بمعاهدات عقدها مع دولة كبرى او بقوانين السلام العالمية او بمبادئ الامم المتحدة او بغيرها ان هو يدفع هذا العدو. ننتظره ولا نقول خلاص طالما دخل يبقى نخرج كلنا ولا نسأل؟ إذا كان الحاكم هيلجأ إلى الأمم المتحدة ولا هيذهب إلى مجلس الأمن ولا هيعمل ولا هيسوي؟ لا يصلح هذا. فمن هنا كان الإمام جنة. واضح الكلام يا جماعة كده ولا لسه فيه الناس زعلانة من الكلام؟ فهنا نهاية كلام ابن بطال عليه رحمة الله: إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. هذا هو الإيه؟ وهذا هو القيد، لأن الممكن يقولك فتجب مجاهدته ويسكت، لكن هنا لمن قدر عليها. وقال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في فتاويه: ويجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، رواه مسلم. ولقول صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يأمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. وسأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، يعني تقرونهم على بعض أفعالهم وتنكرون عليهم البعض، قالوا: ما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وسلوا الله حقكم. واحد يقول ايه السلبية والتخاذل العجيب ده؟ مش ده اللي بيتقال يا جماعة؟ ايه السلبية والتخاذل ده؟ اقيموا دولة الاسلام في قلوبكم تقم على ارضكم، اصلحوا ما بينكم وبين ربكم يصلح الله عز وجل عمالكم، اعمالكم عمالكم. اذا قلت شيئا من هذه الاقوال او تلفظت بقول من هذه الاقوال قالوا عليك ايه؟ سلبي متخاذل. لكن هذه الاقوال اقوال مين؟ اقوال السلف. يعني الحسن البصري عليه رحمة الله لما ذهبوا يشكون اليه افعال الحجاج قال لهم ايه؟ الحجاج نقمة من الله عز وجل عليكم، فلا تغيروا نقمة الله عز وجل بالسيوف، ولكن توبوا إلى الله عز وجل يعطفه عليكم. الحسن البصري كان متخاذل، رجل لا يرى للجهاد وجوبا ولا يرفع به رأسا. من اللي قال أعمالكم عمالكم كما تكون يولى عليكم؟ ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. يعني احنا ما خرجناش لحد من المعتزلة ولا لحد من الخوارج ولا لأي طائفة تقول بايه؟ بمسألة الخروج على الحاكم ونحو ذلك، انما نأتي بأقوال السلف رحمهم الله تعالى. الله أعلم، لا أعلم، ولو حصل فهو مخطئ. إيه المشكلة يعني؟ إحنا لسه بنتكلم الآن على خطأ الحسين وخطأ عبد الله بن الزبير عن صحابيين جليلين، فيبقى الحسن البصري لو حصل منه ذلك نقره؟ أن طبعا عندما يدعو عليه يثير الدهماء ويثير الناس، لكن سبحان الله العظيم ما الذي نستفيده لو دعونا عليه؟ لكن هي المشكلة يا جماعة العاطفة، العاطفة الغير منضبطة بالشرع. يعني يعمل فينا كل ده وندعو له؟ يا أخي ادعو له بالصلاح والهدى، لأن صلاحه وهداه يعود علينا نحن بالإيه؟ بالنفع. لكن لو قلت ربنا ياخده، طب من أدراك أنه لما ربنا سبحانه وتعالى يأخذه سيأتي من هو أفضل منه؟ يعني أنا كنت أنصح رجلا على خلاف مع زوجته، فقلت له: يا أخي أما قرأت قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فطلقوهن؟ قال لي: أه؟ فين الآية دي؟ قلت له: ما هي مش آية، أنا أريد أن ألفت انتباهك، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني إذا ربنا ما قالش فإن كرهتموهن فطلقوهن كما يقال، ولكن قال: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ومن يدري لعل من يأتي بعده يكون أسوأ منه. يبقى إذن الأمور لابد أن توضع في نصابها ويستعان عليها بمالكها جل وعلا. هذا الإنسان أو ذاك الظالم الفاسق الفاجر إلى آخره، من سلطه علينا؟ ها؟ سلطه الله عز وجل علينا بذنوبنا، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولا لا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عندي أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فهكذا الأمور يجب أن تفهم، لكن نحن نتعجل الأمور وقلما نلجأ إلى الله عز وجل عند المكاره والشدائد. يعني سبحان الله العظيم، أصبح عندنا تقديس للأسباب. إحنا متصورين إن إحنا لما نخرج بالسيف هنقتله وهنأتي بإيه؟ بأمير مؤمنين كعمر. إحنا متصورين ذلك، فنفكر في السبب ولا نفكر في مين؟ المسبب جل وعلا الذي بيده تصريف الأمور سبحانه وبحمده. يبقى نعمل يعني نعقد علاقة مع الأسباب ولا مع المسبب جل وعلا؟ يبقى هي القضية يا جماعة قضية عقيدة أيضا. يعني القضية ليست قضية قيل وقال، ولكن هي أيضا قضية إيه؟ قضية اعتقاد. كما قلت لكم من قبل، إنسان وقع في ورطة معينة، أول ما يفكر مين من أقاربي أو معارفي أو كذا اللي خرجني من هذه الورطة. فإذا حيل بينه وبين وسائل الخروج من هذه الورطة يبدأ يفكر في مين؟ في الله تبارك وتعالى. سبحان الله العظيم، لما تتقطع جميع الأسباب يبدأ يلجأ إلى الله. الأصل أن يلجأ إلى الله عز وجل قبل الإيه؟ لأنه هو مسبب الأسباب سبحانه وبحمده. فأصبح للأسف مصيبة المسلمين اليوم التعلق بالأسباب دون مسببها جل وعلا. ولا أنا متجاوز فيما أقول؟ فهي المسائل اللي احنا بنتكلم عليها الآن، الدعاء عليهم، تحريض الناس على الخروج، الخروج، القتال بالسيف، اللي كل دي وسائل. وابعدنا كل البعد عن الايه؟ الوسيلة الحقة، وهي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. طيب جزاك الله خير. يعني يقول: لو أن هذا الحاكم الكافر مكن له ولم نخرج عليه حفاظا على الدماء والأرواح لأفسد أكثر وأكثر. إذن عندنا هنا لابد أيضا من الرجوع للقاعدة اللي ذكرتها، مسألة المصالح والمفاسد والموازنة بينها. إنما نحن الآن بنقول إيه؟ حتى الكافر لا نخرج عليه إلا بشروط. إيه الشروط؟ ها؟ قول أنت بقى. أول حاجة القدرة على تنحيته وإيجاد حكم إيه؟ أولا عندك قدرة إيمانية دينية الأول، وبعدين قدرة أيضا بدنية. ما علاقة هذا بذلك؟ أليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، دعنا من هذه الزيادة ففيها كلام. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو قال من خذلهم إلى قيام الساعة. يبقى هذه الطائفة موجود، وهذه الطائفة التي ستنصر الدين يوما ما، إن لم يكن الآن فعلى الأقل مع المسيح عليه السلام عند نزوله. ولكن لما نتعجل الأحداث؟ واضح؟ يبقى احنا نقول هنا مسألة القوة الإيمانية لابد منها. سبحان الله، هذا أيضا من باب التعجل. يعني الآن يعني ندفع بالناس إلى أتون الهلكة ولما يستعدوا لها إيمانيا؟ شوف عمر رضي الله تعالى عنه قال: وإلا ننصر عليهم بإيماننا لم ننصر عليهم بقوتنا. وإلا نغلبهم وإلا نغلبهم بإيماننا غلبونا بقوتهم. فده أمر هو الفارق بين المسلم والكافر في ايه؟ في قوة قلبه ولا لا؟ قوة الإنسان بسلاحه ولا بقوة قلبه؟ قوة قلبه. وقوة القلب ناشئة عن ايه؟ ها؟ رسوخ الإيمان في أعماق القلب. فيبقى لماذا نستعجل الأمور ولا نهيئ الناس ونعدهم للقوة الإيمانية التي تجعل النصر حليفهم؟ ها؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ولو إنك نظرت في آيات النصر في القرآن كلها هتجدها مقيدة بإيه؟ بالإيمان. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين إلى غير ذلك، كلها مقيدة بالإيمان. طب النهاردة يعني نتعجل ونقول للناس اخرجوا وليس عندهم من الدوافع الإيمانية والقوة الإيمانية ما يجعلهم يثبتون في موضع القتال، إذا أهلكناهم ولا نصرناهم؟ ثم وإن طال الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم ظل كام سنة في مكة يأمر المسلمين بالعفو والصفح، كام سنة؟ أول غزوة كانت غزوة إيه؟ كانت سنة كام من الهجرة؟ اثنين من الهجرة، يعني 12 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بالإيه؟ بالعفو والصفح. ليه؟ حفاظا على الأرواح والدماء أيضا. ولذلك لما قيل له يا رسول الله ألا نميل على أهل منى، قال إيه؟ إنا لم نؤمر بالجهاد بعد. فالله عز وجل يرحمنا ونحن نشق على أنفسنا ونكلف أنفسنا ما لم يكلفنا الله تبارك وتعالى. طب ليه؟ إذا المسألة كما قلت الآن هتدور مع المصالح والمفاسد حتى وإن كان الحاكم كافرا، لأنه ممكن يكون حاكم كافر ولكن يداهن المسلمين. شوفوا أيام الحملة الفرنسية على مصر عملوا إيه؟ كليبر وغيره، ها؟ داهنوا المسلمين ومنهم من ادعى أنه أسلم ولا آخره. ليه؟ ليستتب لهم الأمر، وعندهم المسألة في باب السياسة يعني الغاية تبرر الوسيلة، مبدأ الميكافيل المعروف الغاية تبرر الوسيلة. طيب الناس دولة هيسمعوا لي ويطيعوني بإيه؟ إن أنا أعمل موالد وأقيم الصلوات وأعمل زينات على المساجد وأظهر لهم حب الدين وكذا وكذا، أعمل حتى وإن كان كافر، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ أنت اللي تقول. فممكن يكون كافر ويداهن المسلمين ليستتب له الأمر، ما يلزمش أن يكون كافر يبقى هيعمل إيه؟ هيقتل المسلمين وهيهدم الدين. فالمسألة تدور مع المصلحة والمفسدة. نعم. قال وقال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. وقال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان، وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير. إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم تقريبا عندهم إذا كان عندهم مقدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا إلا إذا كان عندهم قدرة، هي هكذا لكن الميم دخلت في القدرة بعدها، إلا إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، أو كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز، أو القاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه، أما درء الشر بشر أكثر منه أو بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. يبقى أصبح إجماع ولا قول قلة؟ نعم. فإذا كانت هذه الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفرا بواحا عندها قدرة تزيله بها وتضع إماما صالحا طيبا من دون أن يترتب على هذا فساد كبير على المسلمين وشر أعظم من شر هذا السلطان فلا بأس. خلي بالك من تعبيرات فقهاء بيقول إيه؟ قال إيه؟ فلا بأس، لم يقل فيجب عليهم الخروج. لاحظ العبارات واعرف مدلولها، قال إيه؟ فلا بأس يعني يجوز، والحالة كذلك أن يخرجوا. نعم. أما إذا كان الخروج يترتب عليه فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال إلى غير هذا من الفساد العظيم فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمر والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير. هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك، لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة، ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير، ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. والعلماء يقولون الواقع خير شاهد والتجربة أقوى دليل، صح ولا لا؟ الواقع خير شاهد، ده كلام من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من كم سنة؟ كم سنة؟ ها؟ مقسمها بالنص يعني 700 و700. ماشي. طيب النهاردة واقعنا أيضا يشهد بذلك ولا لا؟ لست أدري هل أدركتم ما كانت تفعله جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية أم لا، وماذا ترتب على ذلك من أول قتل السادات وما تبع ذلك من أحداث. إيه اللي حصل؟ المرء كان يتخفى بصلاته فضلا عن أن يتخفى بظاهره المتبع لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أذكر أننا كنا 3 في قريتنا أصحاب لحى، 2 رحل إلى السعودية وبقيت واحد. يعني هذا في سنة 81 بعد مقتل السادات. لم نكن نرى امرأة واحدة منقبة، ملئت السجون بالطيبين، من كان على هذا الفكر ومن لم يكن، وما أكثر الذين فتنوا عن دينهم وعادوا إلى سبيل الجاهلية الأولى. فهل تغير الأمر واستتب الأمن وانتشر الدين، أم تراجعت الدعوة سنوات وسنوات ولا زالت الدعوة تعاني من هذا الذي حصل من كم سنة؟ نتكلم في سنة 81 والنهاردة كام؟ ها؟ 19 سنة؟ 29 سنة. ويعني اللي أدرك هذه الفترة الكئيبة يعرف ماذا وبماذا أصيبت الدعوة والدين، بل ما يحدث الآن في كل بقاع الأرض من اضطهاد للعلماء والمتدينين سبب أحداث تجر إلى ذلك. والعجيب أن الناس تكابر ولك لا مش أحداث، ليست أحداث، سبتمبر هي التي جعلت أمريكا تغزو أفغانستان وتعمل إيه بالعراق وكذا وكذا. ومن أدراك؟ بل أنا لا أستبعد أبدا أن يكون من تخطيط أمريكا وغيرها لضرب الإسلام استعمال بعض الشباب المسلم المتحمس لتفجيرات ولغيرها لتكون ذلك ذريعة أمام هيئة الأمم ومجلس الأمن وغيره لمحاربة الإرهاب بزعمه. كلمة الإرهاب دي سمعناها من إمتى؟ مع هذه التصرفات الحمقاء. إذن هذه التصرفات نفعت الدين ولا أضرت به؟ كما قلت وهكرر، الواقع خير شاهد والتجربة أقوى دليل. يعني لو لم يكن عندنا من النصوص الشرعية ما يكفي لاكتفينا بالإيه؟ بحكم الواقع والتجربة. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ثم على فرض أننا رأينا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، وكلمة رأينا شرط، وكفرا شرط، وبواحا شرط، وعندنا فيه من الله برهان شرط، أربعة شروط، فنقول: أن تروا أي تعلموا يقينا احترازا من الشائعات التي لا حقيقة لها. وده مصيبة، أقول إيه 90% من الأمة، إن هو أول ما يقال الحاكم فعل والحاكم سوى خلاص يبقى الكلام كأنه حقيقة، ومسألة التثبت هذه نلقيها خلف إيه ظهورنا. شوف التعبير النبوي الدقيق: أن تروا. يبقى ده أول إيه، أول قيد. يعني المسألة دي ما ينفعش فيها تقليد؟ ما ينفعش فيها تقليد. أن تروا، ثم كلمة كفر احترازا من الفسق، يعني لو كان الحاكم فاسقا فاجرا لكن لم يصل إلى حد الكفر فإنه لا يجوز الخروج عليه. الثالث: بواحا أي صريحا لا يتحمل التأويل، وقيل البواح المعلن، المعلن البواح المعلن، وعندي المعنى الثاني أصح. ولذلك لما بنيجي نتكلم في معنى المباح في الأصول بنقول إيه؟ المعلن والمأذون فيه، يعني كأني أبحت لك إنك تفعل هذا الشيء، يعني قلت لك إيه؟ أذنت لك أن تفعل كذا أو تترك كذا. يعني المسألة فيها إيه؟ فيها توسيع مأخوذ من باحة الدار، وهي الفناء الذي يكون فين؟ أمام الدور أو القصور أو نحو ذلك. فلما نقول بواحة يعني معلنة، خلاص أعلن بإيه؟ أعلن بكفره. والرابع: عندكم فيه من الله برهان، يعني ليس صريحا في أنفسنا فقط، بل نحن مستندون على دليل واضح قاطع. هذه الشروط الأربعة شرط لجواز الخروج. لسه بنتكلم فين؟ بنتكلم في الجواز، لا بنتكلم في الوجوب ولا فين ولا في الاستحباب. شرط لجواز الخروج، لكن يبقى عندنا شرط خامس لوجوب الخروج، وهو: هل يجب علينا إذا جاز لنا أن نخرج على الحاكم، هل يجب علينا أن نخرج؟ ينظر للمصلحة، إن كنا قادرين على إزالته فحينئذ نخرج، وإذا كنا غير قادرين فلا نخرج، لأن جميع الواجبات الشرعية مشروطة بالقدرة والاستطاعة. يعني خلينا نقول الخروج على الحاكم الكافر ده إيه؟ واجب وفرض. الواجبات تسقط بالإعصار أم لا؟ قاعدة متفق عليه، لا واجب مع عجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يبقى مع عدم القدرة يجب الخروج أيضا ولا لا يجب؟ ها؟ لا يجب، بل أنا أقول لا يستحب كمان، مش لا يجب فقط، بل لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس في التهلكة. نعم. ثم إذا خرجنا فقد يترتب على خروجنا مفسدة أكبر وأعظم مما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه، لأننا خرجنا ثم ظهرت العزة له، صرنا أذلة أكثر، وتمادى في طغيانه وكفره أكثر. فهذه المسائل تحتاج إلى تعقل وأن يقترن الشرع بالعقل وأن تبعد العاطفة في هذه الأمور. فنحن محتاجون للعاطفة لأجل تحمسنا، ومحتاجون للعقل والشرع حتى لا ننساق وراء العاطفة التي تؤدي إلى الهلاك. طبحت المسألة ولا لسه فيها شيء؟ ها؟ طيب نكتفي بهذا القدر، لأن سنتكلم إن شاء الله على إجماع السلف في المرة المقبلة. يعني أرجو أن لا يبقى في صدر أحد حرج، من كان عنده أي إشكال أو حرج أو يعني حتى ضيق نفسي يتكلم، بفضل الله تبارك وتعالى أنا مستعد لإزالة أي شبهة أو ريبة أو شك بإذن الله تعالى. يعني